هذا يسأل عن السؤال أو حكم التسمية بعبد النور، يعني هل النور من أسماء الله تعالى هو صفة من صفات الله جل وعلا؟ ومن أهل العلم من وقع منهم الخلاف في عده من أسماء الله جل وعز، والصحيح أنه اسم من أسماء الله كما ذكر هذا الإمام ابن القيم في نونيته وغيره من أهل العلم، وعليه فيصح.